وصفهم أولا بالإيمان وطلبه منهم ثانيا، فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام، وكتاب الله منزه عن الاختلاف، وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. وقال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فالآية فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العود إليه إنما تزيد إيمانه صفاء. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، الحديث. فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة أعلى درجة، ومن كل من يأتي بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك. وفي مستدرك الحاكم عنه أيضا بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبايعني على ثلاث. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات، فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والآيات الثلاث التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي بقوله: لعلكم تتقون، والمخاطبون بقوله: أيكم هم أصحابه للمشركون. نعم، هذا الكلام يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى أننا براء من التكفير، يعني عندما نخاطب الناس بآيات التي تنهى عن الشرك، ليس معناه أننا نقول للمخاطب أنك مشرك، وإنما زيادة التصفية وزيادة التثبيت للمسلم والتحذير، لأن الأمر جد خطير وهو الوقوع في الشرك والكفر. فالله تبارك وتعالى لما يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما يقول الله سبحانه وتعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، هذا الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. والصحابة كانوا أشد الناس طاعة لرسول الله، وكانوا يقيمون الصلاة، وكانوا يؤتون الزكاة، وكانوا يطيعون الله ورسوله، ومع ذلك كان يخاطبهم بهذا الخطاب. فمعنى ذلك يريد أن يبين الشيخ أننا لسنا تكفيريين، ولا نعين شخصا بالتكفير إلا إن نطق هو به وقال: أنا كافر وأنا لا أعترف بهذا الدين، أو ظهرت عليه العلامات الكبرى، علامات التكفير الكفر الكبرى التي يبين فيها الشروط وتنفى فيها الموانع، فعند ذلك ينزل عليه حكم التكفير العلماء بعد إقامة الحجة. وقال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. هل معنى أن المؤمنات لم يكن يفعلن هذا؟ بالعكس، المؤمنات يراد بهن الصحابيات رضي الله عنهن، ومع ذلك قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. هم أصلا لا يشركون، لا يشركن، ولكن أمره أن يأخذ عليهن البيعة، وصفهن بالإيمان إذا جاءك المؤمنات قبل البيعة، لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العودة إليه إنما تزيده صفاء كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، يعني أن تداوموا على هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى لما أنزل الوصايا العشر قال الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم جاء ببعض الأوامر وقال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم جاء ببعض الوصايا الأخرى وقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل معنى أن الصحابة ليس فيهم التقوى؟ بلى، يعني كلا، أن الصحابة هم أهل التقوى وأهل الإيمان. الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين بآيات، فلا يقول الإنسان عندما يخاطب بآيات التي تدعو إلى التوحيد يقول لي أنا مش مؤمن، ولا يقول أنا لماذا تخاطبني بهذا. بالعكس، أن المؤمن إذا قيل له اتق الله لا تأخذه العزة بالإثم ويقول أسأل الله أن يجعلني من المتقين. إذا قال لك إنسان الله يهديك قل له آمين، ما تقول لهش مثلا لا شرك تشوفني نشرب الخمر ولا نزني ولا في، بالعكس الذي ذكرك قل له جزاك الله خيرا، حتى ولو كان من إنسان عدو إذا أمرك بالتقوى. قال رحمه الله تعالى نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. وهذه الأدلة وما في معناها كما تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، تدل أيضا أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، ولا سيما نطق من لقنهما تقليدا عاديا خاليا من فهم معناهما، وإنما اعترف بهما بحكم الوسط لا باضطرار العلم. ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عالمون بمعناهما ويرون النطق بهما التزاما لما يدعو إليه الرسول ونبذا لما يخالف دعوته، وقد أصابوا في هذا الرأي، ثم اختاروا بعد ذلك الرأي الناشئ عن العلم باللغة ومعاني الكلام التمسك بما وجدوا عليه آباءهم، وقد أخطأوا في هذا الاختيار، ولو رأوا مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لأقروا واستراحوا، فإن عظماءهم لم يكونوا يأنفون من سيادة من لقبوه الأمين. ففي سيرة ابن هشام أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة قال في مجمع قريش يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، فقالوا قم إليه فكلمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا جنيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له حتى إذا فلغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع مني. قال أفعل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. نعم، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يقول بأن قد ينطق إنسان جاهل يقول لا إله إلا الله، ولكن هو في الواقع يقوم بأعمال شركية، يذبح لغير الله، يطوف بغير الكعبة، يرفع يديه إلى الضريح والقبر ويسأله العطاء والرفع والدفع، النفع والدفع، يعني يسأله يقول لها ارفع عني البلاء وانفعني وكذا، يخاف من الجن، يقوم بعبادات يصرفها لغير الله، هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا ينفي عنه الشرك، يبقى هذا الإنسان مشرك، لأنهم قالوها على غير علم، قالوها وهم جهال، فهذا لا يمكننا أن نصفه بالإسلام، وإنما الكلام هذا النطق لا يدخله للإسلام، لأن الإيمان عندنا لا بد له من ثلاثة أشياء، لا بد أن يكون اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. الذي لا تكون عنده هذه الثلاث لا يسمى مؤمن، لا بد عنده في قلبه إيمان بالله عز وجل واعتقاد بأنه هو الخالق وهو النافع وهو الضار وهو المحيي والمميت والمالك، ويصف الله بأوصاف الكمال والجمال، هذه واحدة، ولا بد أن ينطق بلا إله إلا الله، ولا بد أن يعمل بمقتضيات لا إله إلا الله، فإذا لم يكن كذلك لا يوصف بالإيمان، ما يجيش يوم القيامة يقول أنا كنت مؤمن، هذا من جهة. ثم بين الشيخ بأن المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نظرا لأنهم كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله تقتضي منهم العمل، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لكن هم ما بغوش يقولوها لأن عارفين بأن ليقول لا إله إلا الله ينبغي أن يلتزم بها، وإلا لو كانوا عارفين باللي تسلك المشكلة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد النطق لقالوها. ولذلك لما كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، جاءته سكرات الموت وجاءه قريش، جاءته قريش وجاء أبو جهل فرعون هذه الأمة ووقف عند رأسه هو وعبد الله بن أبي أمية المسيب بن حزم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وأبو طالب ينظر إلى أصحابه، رفقة السوء، بطانة السوء، الصحبة السيئة، وهم يقولوا له: بغي تقول لا إله إلا الله؟ هو راه في الموت، راه في الموت، يعني ما بقي لهش كثير، تزهق روحه بإذن الله. ومع ذلك قالوا له: لا تقل هذه الكلمة. ما قالوا لهش ما تقولهاش، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بمعنى كتقول بجدك باللي كان بوك كان غلط، وأنك تريد ترك الملة، ملة عبد المطلب. فاستحى منهم ذاك الحياء المذموم. عاود النبي صلى الله عليه وسلم قالها له مرة ثانية، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله يوم القيامة. فهو نظر إليهم، معنى سمحوا لي نقولها، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد فقالها الثالثة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قل لي غير كلمة، يوم القيامة نجي عند رب العالمين وأشفع لك بإذن الله. فنظر إليهم فأعادوها، فهو فيما بعد قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا. لما قالوا هذا؟ لأنهم علموا بأن قول لا إله إلا الله مش سهلة، مش تقولها فقط، لابد أن تعتقدها، وتعتقد بأن المشركين كلهم على الضلال، وأن إلى وفقك رب العالمين أنك تقوم وتعمل الأعمال التي تقتضي منك الكفر بملة الكفر بملة الشرك. ولذلك أبو طالب ما استطاع أن يقولها، هو يعرف وأصحابه كذلك يعرفون. وذكر النبي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة عتبة بن ربيعة، ولا الوليد بن عتبة. هذا كان جالسا مع قومه، قال: ما رأيكم أن أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهناك رواية أخرى أنه هذا الوليد بن الوليد بن هذا عتبة بن ربيعة، لكن كاين قصة أخرى عن الوليد بن المغيرة، كلاهما قصتان، أنه كان غايب، كان غايب مدة طويلة للصيد، لأن الناس كانوا لما يسافروا بالسنة والسنتين والثلاث، وهو غاب قبل البعثة، ولما جاء وجد أن الناس مغبونون في لقائهم أو في موقفهم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يفعلون؟ أحرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم بحجج وبراهين وآيات، وبين لهم بأن آلهتكم لا تستحق العبادة. وهم قالوا فيما قالوه: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هذا القرآن شيء عظيم، كان ولابد ينزل، ما ينزلش على محمد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. لأن قالوا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فقالوا: لو أن هذا القرآن أنزل على رجل من القريتين عظيم، من هو؟ الوليد بن المغيرة أو أبو الحكم بن هشام. هادو ناس معروفين باللغة العربية والشعر وغير ذلك. فلما جاء الوليد قالوا له: لو تذهب عند محمد صلى الله عليه وسلم وتقول له. وفي رواية أنه هذا عتبة ابن ربيعة قال لهم: أنا نروح، وش رأيكم أنا نروح عند محمد ونقول له صلى الله عليه وسلم: قال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ اللي يبغاها نعطوها له، ولكن يسكت علينا. فقالوا: قم إليه فكلمه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، إذا بغيت المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، تتكون أنت الغني تاع مكة، وإن كنت إنما تريد شرفا سودناك علينا، نديروا لك التاج وانت تولي الملك تاعنا. مكة ما فيهاش ملك. وأرادوا أن يملكوا رسول الله، قال له نديروا لك انت الملك، المهم انك تسكت ما تجيبش هذا الدين حتى لا نقطع أمرا دونك، ما نديروش حاجة إلا بعد ما تأمرنا، وإن كنت تريد ملك به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا يعني جنيا، جني راك ممسوس بالجن، تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طالبنا لك الطب، شفنا لك واحد يرقيك، وبذلنا في ذلك أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، حتى إذا فرغ والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، كلمت خلاص ما تزيج، يلا استمع مني. فقرأ عليه صدرا من سورة حاميم تنزيل السجدة، كين ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكين حاميم تنزيل السجدة، هكذا يسموها العلماء، حتى وصل للسجدة وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين ما في هذه السورة أن القرآن وش يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. جاء في بعض الروايات أن الوليد وضع يده في فم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اسكت، ناشدتك الله والرحم، لا تقل هذا. بمعنى الآيات أثرت فيه أيما تأثير، لأن القرآن وش يقول؟ فارتقب، يعني نقرأ لكم الآيات: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. لأن مش هذه الآية، حاميم تنزيل، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. شوف التوحيد، ربكم ورب لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. حتى خاف الوليد، خاف، فوضع يده في فم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ناشدتك الله والرحيم، لا تقل هذا، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى. إلى متى يتذكرون؟ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يريد بذلك البطشة الكبرى شيئا؟ غزوة بدر، غزوة بدر إنا منتقمون، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى السجدة، وسجد سجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الوليد مشدوها كما يقولوا مدهوشا، ما عرفش وش يقول، رجع للقوم تاعه وهم كانوا زكوه، يعني هما أعطوه التزكية العظمى، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني إذا كان القرآن لابد ينزل هذا في هذه العظمة ما ينزلش على واحد كما محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ينزل على الوليد، الوليد معروف بأنه لما يتكلم وهم كانوا ينتظروا فيه ثلاث سنوات، هم ينتظروا فيه ثلاث سنوات ينتظروا لكي يعني يدافعوا عن آلهتهم، فرجع وهو يقول يا قوم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وبدأ يمدح في القرآن مدح عظيم جدا، قال يا قوم رأينا السحرة وتفريقهم ورأينا الكهنة وسجعهم ورأينا ورأينا ورأينا، هذا ما هو لا قرآن لا, لا, لا سحر ولا شعر ولا كهنة ولا أي شيء، ليس لكم أن تقولوا أي شيء، معنى هذا هو أعلمهم يقول هذا الكلام، فقالوا سحرك محمد، خلاص حتى أنت سحرك، قالوا لابد الآن دوروا عليه أكثروا عليه من الآن، قالوا الآن دبر لنا كلام تقوله له فيه، وإلا مرك خارج من عندنا وإلا نطيعك، فخاف على الشرف، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، يعني معنى الحديث لو كان تجوع جوز ديوبة 10 أيام وانت مجوعهم وتطلقهم على قطيع تاع غنم، غادي يدخلوا على الغنم يأكلوا من رقبتها يأكلوا من كرشها يفسدوها، يأكلوا من ضبورها يأكلوا من فخذها يأكلوا من كتفها، الغنم كون تكون قطيع يعني فيه 100 شات يأكلوا من هذه ويأكلوا من هذه ويأكلوا من هذه، لكن سوف لا يفسدون ما يفسد ماذا؟ حب المال وحب الشرف، حب الرياسة وحب المال، على خطر المال يتقاتلوا الناس ويقتلوا قبيلة وما على بالهمش، وكتشوف شهر صالح على الأموال وعلى المناصب اليوم من حب الرياسة وحب المناصب وحب كذا، كذلك الوليد يعني شاف كان يشوف في روحه كان يرى في نفسه بأنه هو سيد القوم، وكان يقولها لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فالوليد يعني هذا نموذج أن المشركين كانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، الذي منعهم حب الرياسة وحب الشرف، قالوا فيما بينهم قالوا فينا شاعر، قلنا فينا شاعر، قالوا فينا كاهن، قلنا فينا كاهن، قالوا فينا ساحر، قلنا عندنا ساحر، وش ما قالوا قريش قلنا عندنا، قالوا عندنا نبي نقولوا احنا تاني عندنا نبي، والله لن نسكت عليهم واخذوا يعني يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفوا الحق كما يعرفون ابناءهم، ولذلك يقول الشيخ المبارك الميلي رحمه الله تعالى ان المشركين لو كان تهنيهم قول كلمه لا اله الا الله لقالوها، لكن مشركينا نحن في هذا الزمان لا إله إلا الله تقولها لا يقولوا لا إله إلا الله، يقول لك احنا نقولوا لا إله إلا الله، الصوفية يجتمعوا يقولوا لا إله إلا الله من العشاء حتى الفجر، وهم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهم ماذا يتبركون بالشيخ ويسجدون للشيخ ويعظمون الشيخ ويسلتون العرق من عند الشيخ ويديروه في قرعه ويروحوا يتبركوا به، يعني لما يكونوا في في في في في في الحضره الشيوخ تاعهم وش يلبسوا؟ يلبس تريكو فوقها تريكو فوقها جلية فوقها جلية واحدة أخرى فوقها عباية فوقها شلابة فوقها كذا فوقها كذا. علاش؟ باش يحماض، باش يعني يعرق ويغطي راسه ويدير هكذا باش العرق تاعه يسوى حاجة كبيرة يستلتوه. أنا شفت في المكة المكرمة كرمكم الله بحج البيت وعمارته النقشبندية هادو تاع تركيا، طريق النقشبندية يجيبوا الشيخ تاعهم في أيام شعبان، هاد الأيام من هاد الأيام وروح رجب وشعبان يجيبوا الشيخ تاعهم أو في العربية ولابس هذيك اللبسة ويوضعوه في عز الحر ويبقى يعرق هذاك العرق، يعني يبقوا يكرطوا فيه بالأشياء ويضعونه في القارورة بعد يدوه لأن يقولوا هذا شرب زمزم وعرق والبركة تاعه يعني يعني ربما زمزم موش مبارك عندهم مثل ما هو عرق الشيخ. وناهيك عمن يتبرك بنجاسته وبوله وغير ذلك، وناهيك إذا قام الشيخ من مكانه فإنه يعني يتمسح وغير ذلك. فهم يقولون لا إله إلا الله ولم يقولوش لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله. مقصود الشيخ أن هذا الكتاب الذي سنذكره لكم مظاهر الشرك، مظاهر الشرك، الشرك ومظاهره قد تكون حتى من قائلي لا إله إلا الله، من قائلي لا إله إلا الله. ورانا وش من صفحة شيخ؟ صفحة 60. إيه أنا من يوصف بالشرك، من يوصف بالشرك وصل. قال رحمه الله تعالى: من يوصف بالشرك فهذه القصة تريك مبلغ احترام كبراء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم واستعدادهم لقبول رئاسته في الدنيا وهو في بداية أمره بمكة قبل أن يفشو فيها الإسلام، فليس امتناعهم من التشهد كراهية لرفعته عليهم ولكن محافظة على ما ألفوا عليه آباءهم مما يعلمون جدا منافاته لمقتضى التشهد. فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين. نعم، لا يغني. يقول الإنسان لا إله إلا الله وربما يقيم بعض الشعائر وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هذا الذي كان يذبح 1000 ناقة اسمه عبد الله بن جذعان، كان يذبح 1000 ناقة، قالت: يا رسول الله ألم ينشئ حلف الفضول؟ قال: بلى. قالت: ألم يكن يذبح 1000 ناقة في الحج؟ قال: بلى. قال: يا عائشة إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان عنده رجاء اليوم الآخر، وإنما كان عنده المدح والشهرة والشرف. واصل. قال رحمه الله: علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك. وكثير من علمائنا اليوم بلها عوامنا لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم، ولهذا لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك ولا حال دون نفوذه إليها. فتجد أحدهم يردد في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا: يا جدي، يا شيخي، يا رجال الدالة، نساءه ورجاله. فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات، فإن كان فرق بين الفريقين من صرحاء المشركين ومشركي المسلمين فهو إقدام أهل الجاهلية الحديثة على الجمع بين المتنافيات وإحجام أهل الجاهلية المعاصرة للبعثة عن هذا الهذيان الذي لا يعقل ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلمين كما لم ينفع أولئك تسميتهم بالحنفاء والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن عبد الوهاب لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها أحدها العلم المنافي للجهل الثاني اليقين المنافي للشك الثالث القبول المنافي للرد الرابع الانقياد المنافي للترك الخامس الإخلاص المنافي للشرك السادس الصدق المنافي للكذب السابع المحبة المنافية لضدها. نعم، يعني قل الدليل على أن قومنا قد يقولوا لا إله إلا الله ولكنهم مشركون. قال لك كم يردد المصلي في الصلاة يقول إياك نعبد، ينادي الرب رب العالمين الحمد لله رب العالمين، ينادي الرحمن الرحيم، ويناديه يا مالك يوم الدين، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. الضعيف فينا أضعف واحد غادي يقولها كم مرة؟ 21 مرة. هذا اللي يصلي الوتر ركعة ويصلي سنة الفجر ركعتين ويصلي 17 ركعة واحدة أخرى، يعني يقولها 20 مرة. ولكن قال لك الكثير من هؤلاء الذين يجهلون معناها يقولها وهو يسلم الصلاة يقول يا الحواويط. الحواويط يعني جمع حويطة، يعني يا القبب يا رجال البلاد يا سيدي يا أبويا يا أم العزيزة، هذه ينادي غير الله سبحانه وتعالى. حتى ولو قلت يا رسول الله لا يجوز، يا الكعبة المشرفة لا يجوز. أن الذي نستعين به لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين الذي نستعين به هو الله. الشيخ واحد نزل بسيارة يقول لي أيوة قلت دراويش. نعم، لا إله إلا الله عندها سبع شروط وقيل ثمان شروط. أولا العلم المنافي للجهل، لابد أن تكون تعلم لا إله إلا الله أن فيها نفي وإثبات. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. واليقين المنافي للشك، أنك مستيقن بأن الله تبارك وتعالى هو الله هو المعبود هو الإله ولا تشك في ذلك. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. والقبول المنافي للرد، أنك تقبل كل أوامر الله ونواهيه. والانقياد بأنك مستسلم، وأسلموا له كما قال الله تعالى. والإخلاص الذي جاء به القرآن كاملا وذكرنا ألفاظه، القرآن كله في الإخلاص كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. أحيانا يسميه الإخلاص، أحيانا يسميه الإحسان، أحيانا يسميه الإيمان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأسلموا لربكم، أسلمت لرب العالمين وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ونحن له مخلصون، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصمووا بالله وأخلصوا دينهم لله، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص، القرآن وانت تقرأ القرآن الكريم وتطالع القرآن الكريم لا ترى إلا الإخلاص. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، توحيد في كل أنواعه، الربوبية رب الناس، ملك الناس الأسماء والصفات، إله الناس في الألوهية والنية والقصد. الصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها. بعض العلماء زاد الشرط الثامن وهو الكفر بالطاغوت. هل المسلمين ولا المغرب بقي شوية؟ أي خلاص صدق. قال رحمه الله تعالى: حال المسلمين ومسؤولية العلماء. ها قد أزحنا اللبس عن غرة الغرض من بيان الشرك ومظاهره، ولزيادة التقرير نقول: إن المسلمين قد عمهم الجهل وفشى بينهم الدجل وانتشرت فيهم البدع والمعاصي وكثفت غفلتهم عن يوم الأخذ بالنواصي، وهذا ضروري لا يستطيع جحده المكابر العنيد، والمسؤول عن هذا الحال هم العلماء، لقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى والترمذي وحسنه الحاكم وصححه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا. كذا في كشف الخفاء للعجلوني. قال: فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح حال المسلمين وألا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدنين، وهو غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ممن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يعني ختاما يقول الشيخ أن السبب الأعظم لانتشار الشرك وهو الأئمة المضلين. هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسؤوليته عظيمة، والمفروض الإمام لما يتقلد مقاليد هذه الدعوة يدعو بدعوة الأنبياء، فإذا لم يدعو بدعوة الأنبياء فالجريمة عليه جد خطيرة، لأن الأنبياء جاءوا بأكبر دعوة وهي دعوة التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالذي يأتي بغير هذه الدعوة فهو مخطئ، ولن يصلح حال الأمة إلا إذا اتفقت جميع المساجد والمنابر والمواقع على تعظيم هذه الدعوة. ولذلك لما أهمل الأئمة والدعاة والمرشدون هذه الدعوة انتشر فيهم الشرك والبدع والفساد. وهذه الدعوة الذي لا يقوم بها حسابه عظيم عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. فهذه يعني المصيبة التي وقعت في هذه الأمة أن الأئمة يتصعدوا فوق المنبر ويبرحوا على الوعدة. إمام يصعد فوق المنبر ويبرح للوعدة يقول الجفاف راهو عندنا وراهم راكم انتوما راني شفت في المنام بأن سيدي فلان راهو غضبان عليكم لأنكم ما درتوش الوعدة، ديروا الوعدة اليوم ينزل المطر. ويكون قد قدر الله سبحانه وتعالى من الإرهاسات ومن مقادير الله أن تنزل الأمطار ذاك اليوم، فيقول فعلا هذه هي الجريمة اللي كنا دايرينها وهي أننا ما درناش الوعدة ويديروا الوعدة. فتلقى الإمام هو المشرف على تلك الوعدة هو ويأتي إليها. ولذلك هذا الوعادي الذي يحضرها لو مات في ذاك، لو جاء سخط من عند الله عز وجل ويموت في ذيك الوعدة يحشر يوم القيامة مع المشركين، يحشر مع أبي جهل ومع أبي بن خلف ومع عقبة بن أبي معيط ومع فرعون ومع كذا، لأنهم ماتوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فما بالك من ذهب إلى شد الرحال وراح بات، كي يقولوا له روح انت راك مريض في الروماتيزم اللي قد تروح عند سيدي فلان وبالمبتع. واحد عندنا في الحومة الله يغفرنا الدواء بالمبتع جابوه ميت، والله العظيم أذكرها يعني في السبعينات هذه جابوه ميت هكذا، قالوا كان بيت كان والشيطان يؤزهم أزع. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزع، لما يشوفوه غيموت هكذا يزيدوا يغرقوه في ماذا؟ في الشرك لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي النهوض بهذه الدعوة والصيحة وصعق الناس على من أجل هذه الدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على خطى الرسل عليهم الصلاة والسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.